المعصية إذا وقعت من إنسان، ننظر إلى المناخ الذي وجدت فيه هذه المعصية. ماذا أعني بالمناخ؟ النفسية، نفسية الإنسان الذي ارتكب المعصية. إذا كانت نفسية هذا الإنسان ليس فيها بصيص من نور الإيمان، ليس فيها أثر من آثار الفطرة الإيمانية، إنسان مستكبر على الله، إنسان بعد وخرج عن دائرة الإيمان بالله عز وجل، هذه المعصية لا تقرب صاحبها إلى الله أبداً. هذه المعصية تجعل صاحبها يستبشر بها، تجعل صاحبها يركن إليها، يدافع عنها. ومهما أراد إخوانه أصدقاؤه أن يحذروه أن ينصحوه يستكبر عليهم. قلنا هذا الإنسان مطرود من رحمة الله عز وجل، لأن المعصية لم تجد في طريقها ما تصطدم معه. نعم. أما إذا وجدت هذه المعصية في مناخ نفسي غير هذا الطور، إنسان فطرته الإيمانية نامية، روحانيته الدينية أيضا مشرقة، لكن ليس فينا إنسان معصوم، أيضا عنده غرائز وعنده رغائب، فالذي حصل أن غرائزه تغلبت عليه فزلت به القدم ووقع في المعصية مرة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع مرات. ما الذي يحصل؟ تصطدم معصيته، ظلمات معصيته تصطدم بماذا؟ بمناخه الإيماني، بمشاعره الإيمانية، بوجدانه الديني، بخوفه من الله عز وجل. هذا الاصطدام إذ يحصل تهتاج بين جوانح هذا الإنسان مشاعر الندم ومشاعر الأسى، هذه المشاعر هي التي تقربه إلى الله، وليست المعصية بحد ذاتها هي التي تقرب صاحبها إلى الله عز وجل. وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إذ يقول في حكمة أخرى: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج